رضي الله عنه أنها قلت أنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين إلى أيهما أبي. وهذا سؤال ليس في السلام في لجنة الشفعة، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شدد أمر الجار وأمر الجار أن يهدي إلى الجار بشيء من الأشياء الفواكه أو من غير ذلك، فأرادت أن تتبين من هو الأحق بأن أهدي إليه، فقالت يا رسول الله إن لي جرع فإلى أيهما أهدي جاري، فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما من كبابا. إذن أول من تهدي له من كان أقرب بابا، لأن من كان أقرب بابا ينظر ما يدخل في بيتك ويرى أولاده لا ترسله لأولادك من الخيرات فيتعسفون عليه، فإذا هديت أجل هذا. أما الجار البعيد الذي لا يرى ما يرسل وما يخرج فهذا يكون بعد هذا، يكون بعد هذا. فمن هنا أخذ المصنف رحمه الله تعالى أن الجرع الشفعة بالجوار والجار الذي يستيق شفعته هو الأقرب من كبابا، فإذا ترك هو انتقل إلى غيره، هذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.